إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولازلنا أحبتي مع هذا الكتاب الماتع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله، ولازلت مع الجزء الأول وتفقدي صفاتي وعقائدي وأحوالي أهل السنة من المؤمنين الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بسكن الجنان والنعيم المقيم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذا النعيم. أيها الأحبة في الله، يذكر ابن القيم عليه رحمة الله هنا صفات هؤلاء وعقائد هؤلاء المؤمنين بقوله: ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤية في المنام، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، إلى آخر هذه الصفات التي سنأخذها شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. تتمة لما كنت أتحدث عنه في الحلقة الماضية عن فتنة المسيح الدجال، اليوم ننتقل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل هلاك الدجال على يديه حينما ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق كما جاء في الحديث، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ عليه السلام إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يضربه بحربته ويريهم دمه، ولو تركه لنذاب لو تركه لنذاب. ونزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والحديث رواه مسلم. وفي رواية أخرى: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم منكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال فصل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. إذن واضح جدا من خلال هذه الأحاديث والروايات أن عيسى عليه السلام سينزل حيا في آخر الزمان، لأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلب كما نعلم نحن أهل السنة من المسلمين، وعيسى رفع حيا إلى السماء كما نعلم، والله تعالى قال: إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي. وأنه سينزل حين تشتد فتنة وقوة الدجال، وحينئذ يقتله بباب لد، قرية في أرض فلسطين، وينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق كما أخبرت أو نقلت منذ قليل. هناك شبهة لابد من الرد عليها، وهي شبهة إمامة المهدي المنتظر عليه السلام بعيسى عليه السلام. والرد على هذه الشبهة: أولا، الحكمة ألا يتدنس عيسى بغبار الشبهة فيقال جاء بشرع جديد أو جاء نائبا عن محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا، جواز إمامة المفضول بالفاضل، وهذا أمر طبيعي جدا وأمر معتبر شرعا، أن يصلي المفضول بالفاضل، والمفضول هنا هو المهدي عليه السلام، والفاضل هنا هو عيسى عليه السلام لأنه رسول ولأنه من أولي العزم من الرسل. ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف، وكذلك صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا عليه الصلاة والسلام. كذلك قال البعض إن عيسى يعتبر صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخرهم موتى، وربما تحدث بعضهم في ذلك في بعض القصائد والأبيات الشعرية لما قال التاج السبكي رحمه الله: من باتفاق الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر وعمر ومن علي ومن عثمان ومن فتى من أمة المصطفى المختار من مضري. فرد العلامة أبو عبد الله محمد الطالب بقوله: ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمع كذاك عند ضراب البيت والحجر. فهذا الكلام رد به العلماء في الماضي على بعضهم كناية على أن عيسى عليه السلام يعد صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخرهم موتى، استدلوا على ذلك بأنه كان حيا يرزق طوال هذه الفترة عند الله تبارك وتعالى، وبأن النبي بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وصافحه وصلى خلفه في رحلة الإسراء والمعراج، وبهذا يكون صحابيا، بل هو آخر من يموت من الصحابة لأنه لن يموت إلا بعد نزوله في آخر الزمان. طبعا هذه يعني ليست مقارنة بين الصحابة وبين عيسى عليه السلام، فثمة فرق عظيم وبون شاسع بين رسول من أولي العزم من الرسل وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا القول بصحبة عيسى أو باعتباره صحابية ليس يعني عليه من الأدلة القاطعة الساطعة في هذه المسألة، ولكنها من اللطائف التي تحدث بها بعض العلماء. ولذلك هنا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام، رأيناه يحلف صلى الله عليه وآله وسلم على أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويحكم في الناس حكما يعني مقسطا، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وأنه سيقتل الدجال، وأنه سيقتل الدجال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. فلماذا حلف هنا النبي على نزول عيسى؟ قال العلماء: الحلف دون استحلاف قد تدعو الحاجة إليه إذا كان من الأمور المستبعدة والتي تحتاج إلى تثبت وتثبيت. كيف يبقى حيا هذه المدة الطويلة جدا عيسى عليه السلام ثم ينزل في آخر الزمان؟ أسئلة تدور في أذهان البعض. أقول عباد الله: والأمر ليس بعجيب، فالأعجب منه رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى، وكل ذلك في ليلة واحدة. فهذا الأمر هو الأعجب من نوعه، هذا الأمر هو الأعجب من نوعه. إذن أستطيع أن أقول هنا، وشرحا لما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله هنا في أحاد الأرواح، هو يتحدث عن الدجال وأن عيسى عليه السلام هو من سيقتله، كذلك رأينا أن عيسى سيأتم بواحد من أبناء الأمة، من أبناء أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو المهدي المنتظر، وهو المهدي المنتظر. المهدي المنتظر هو المهدي الذي جاء ذكره في صحيح الأحاديث والروايات، وليس مهديا مزعوما مخفيا في سرداب كما يزعم بعض أصحاب الطوائف الضالة والأفكار العقيمة. كذلك أستطيع أن أنبه على أن زمان المهدي المنتظر هو نفسه زمان عيسى عليه السلام، لأنهما سيلتقيان كما بينت. قال الجمهور: إن المهدي من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن ومن ذرية فاطمة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وجاء عن علي: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، كما في حديث علي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا سيكون المهدي عليه السلام، كما جاء أيضا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. ويتبين أيها الأحبة الكرام من هذه الأوصاف أن المهدي عليه السلام هو من ولد فاطمة، وهو من ولد الحسن بن علي، وأنه من أهل البيت، وأنه من قريش، يعني ليس كما ذهب وزعم بعض الكتاب حينما كتبوا أن المهدي سيخرج من أرض تايوان، هناك قريبة من أرض الصين، إلى آخر ما نقرأ من الترهات والخزعبلات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل إن أوصاف زمانه جاء ذكرها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحة، يعني بدون عد، سبحان الله، بالسوية من كثرة الأموال يومها، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانية. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأحمد وحسنه الألباني: يجيء الرجل إليه فيقول: يا مهدي أعطني أعطني، فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. سبحان الله، من شدة وكثرة الخيرات التي يعني ستحيط بالعباد في زمانه عليه رحمة الله. كذلك يأتي ليملأ الأرض عدلا في سبع سنين، في سبع سنين ملأ الأرض عدلا. ولذلك بعض الناس حينما يعني يثيرون بعض الشبهات يقولون: كيف يملأ الأرض عدلا في سبع سنين في الوقت الذي لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إلا في 23 سنة، وليس في الأرض كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يكن بعد قد ملك الأرض كما ملكها أصحابه من بعده. وهنا أقول لا يجوز معارضة قول النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، ثم إن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه. فعمر بن الخطاب عليه رضوان الله ملك الدنيا في زمانه في مدة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات إلا بقليل، وعمر بن عبد العزيز ملك الدنيا في زمانه في مدة زمنية لم تتجاوز 2 عامين إلا بقليل. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: يصلحه الله في ليلة، يعني يؤيده الله تبارك وتعالى بالكرامات وغير ذلك، ويخسف بجيش عدوه الأرض. فالمهدي أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتميز عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، ولا عن على أي نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: في زمانه تكون الثمار كثيرة، والزروع غزيرة، والمال وافر، والسلطان قاهر، والدين قائم، والعدو راغم، والخير في أيامه دائم، والخير في أيامه دائم. ولذلك الذين نفوا وجود شخصية المهدي أصلا أرادوا وكأنهم يعني أرادوا أن ينزهوا الأمة عن فكرة مهدي السرداب هذه. أقول لا يعني تشطحوا بعقولكم بعيدا يا عباد الله، وإنما عليكم أن تؤمنوا بما آمن به رسول الله، وبما يعني حدثنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون بأن قضية المهدي نظرية لا يترتب عليها عمل، أقول هذه الأمور العلمية الخبرية من الذي أخبر بها؟ إنه الوحي من الله تبارك وتعالى، إذن يلزم تصديقها واعتقادها، لأن أصل الدين لأنها أصل الدين وجوهر التوحيد. كذلك التصديق بها من مستلزمات الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من يعني علامة الإيمان به تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. وكذلك التصديق بها من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر وعلاماته وبالغيب وبالقدر. الذين يقولون إن الاعتقاد بخروج المهدي يعني ربما يترتب عليه مفاسد كادعاء البعض للمهدية، أقول وعجبا والله، إذن ننكر مثلا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن غيره من الناس ادعوا النبوة بعده، بل في حياته عليه الصلاة والسلام، مسيلمة والكذاب والأسود العنسي وغير هؤلاء ادعوا النبوة حتى في حياة النبي في آخر حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل معنى ذلك أن ننكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن البعض ادعاها لنفسه؟ هل معنى ذلك أن ننكر ألوهية الله سبحانه وتعالى لأن البعض كفرعون مثلا ادعاها لنفسه؟ قال العلامة الألباني رحمه الله: وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة، فهل من مدكر؟ والذين يقولون بأن المهدي لم يشر إليه في القرآن، أقول: ألم تذكروا معي قول ربكم تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول ربنا: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الكلام لا يقول به إلا من يعني عرفوا أنفسهم أو لقبوا أنفسهم بالقرآنيين، وهم ليسوا كذلك. هؤلاء الذين رفضوا السنة وداسوا عليها بأقدامهم وألقوها خلف ظهورهم. فإن لم يشر القرآن إلى المهدي إشارة، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أتت بتفصيل التفصيل عن وأوصافه وأوصاف وقته وزمانه. والذين يتحججون بأن أحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي عليه السلام أحاديث آحاد وليست في الصحيحين، أقول: كلا، هذا كلام غير صحيح، لأن منها المتواتر حتى معنويا، كما قال القرطبي والمزي وابن القيم وابن حجر والسيوطي والسخاوي والشوكاني. وكذلك الأمة قبلت أحاديث آحاد، يعني حتى لو افترضنا أن أحاديث المهدي آحاد، الأمة قبلت أحاديث الآحاد في حديث العشرة المبشرين بالجنة، في حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه، في حديث البطاقة والسجلات التي ستنشر تلك الدواوين على أصحابها بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وفي غير هذه الأمور التي نص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن أستطيع أن أجزم بل أقطع بأن عيسى عليه السلام سينزل بالفعل في آخر الزمان، وأنه سيصلي مأموما خلف مهدينا المهدي المنتظر المهدي الصحيح وليس الوهمي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم ماذا بعد ذلك أيها الأحبة في الله؟ ثم سنرى من عيسى عليه السلام أنه يكون مخلصا للمؤمنين في زمانه من هذه الطائفة المرعبة، هذه الطائفة الوحشية التي ستخرج على الناس في آخر الزمان، وهي معروفة بيأجوج ومأجوج. هؤلاء الذين سيخرجون على الناس في آخر الزمان، وأن يأجوج ومأجوج هو أصح أسمائهم، وهو ما سماهم به القرآن لأنه يتناسب لغويا مع صفتهم، على الرغم من أن الاسم أعجمي اتخذ صورة قربته إلى العربية. ولذلك ذهب الكثير من فقهاء العربية إلى اشتقاق الاسم من الأصل الثنائي المعتل أج، الدال في مجمله على شدة الحر وسرعة العدو، فمن جهة يشتق من أجيج النار وهو التهابها وشدة حرها وتوهجها، ومن جهة يشتق من الأج وهو الإسراع أو سرعة العدو والحركة. فجاءت الدلالة مباشرة تعبر عن مكنون دواخلهم النفسية والروحية، وكذلك عن شخصيتهم. أما هم فهم بشر آدميون، وذلك لما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. أسأل الله السلامة والعفو والعافية لي ولكم وللمسلمين أجمعين. قال: فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا، ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي رواية: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. وعن عبد الله بن عمر موقوفة: إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. 1000 فصاعدا. أما ما جاء عن بعضهم أنهم من أولاد آدم من غير حواء، يعني إخوتنا لأب، فلم يقل به إلا كعب الأحبار. ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء. وقول النووي عليه رحمة الله: إنهم خلقوا من مني آدم المختلط بالتراب، لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل. أما منطقة تواجدهم والتي ربما يلتقيهم هناك عيسى عليه السلام، فلا شك أنهم خلف السد الذي أقامه ذو القرنين، لا شك أنهم في هذه المنطقة. حتى قيل إنهم من سكان الصين الذين يبلغ عددهم ثلث سكان الأرض تقريبا، وقيل إنهم من سكان ما يعرف اليوم بمنغوليا، وهي تعد من أكثر مناطق آسيا والعالم ارتفاعا ووعورة، وتمتد فيها سلسلة جبال الطاي بطول يزيد عن 700 ميل تقريبا، وبارتفاع يتراوح ما بين 12 و 13 ألف قدم فوق سطح البحر، وأن جوها قارس في الشتاء حار جدا في الصيف، وأن صيفها لا يتعدى 3 أشهر، إلى آخر هذه الأقوال التي لا نستطيع أن نقطع أو أن نجزم بها على أي حال من الأحوال، إلا أننا نعتقد أنهم أحياء يعيشون ويتناسلون ويموتون ويولدون، لكنهم معزلون عن الناس من حولهم في مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ذا القرنين عليه السلام يعني هو من وجد أمة لا يكاد يفهم أو يفهم كلامهم لبعدهم عن الناس ولعجمتهم، فهم يعيشون بين السدين، بين جبلين شاهقين، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج. فقصة ذي القرنين وبناؤه للسد الذي حبس هذه الفئة الوحشية خلف سده، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرنا أن فتحة من السد يعني تزاد أو يزاد فتحها كل يوم، كما جاء في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب يعني للمسلمين من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعند مسلم فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90 عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة. هؤلاء القوم أيها الأحبة يخرجون في آخر الزمان كما جاء عند الترمذي وابن ماجه والحاكم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد مكان، حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى، واستثنى يعني قال هنا إن شاء الله، قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون الماء ويفر الناس منهم ويفر الناس منهم. إذا قضية الاستثناء هنا يعني قول إن شاء الله، هذه سبحان الله يعني تفعل الأفعيل بأهلها، الأفعيل التي يعني يريدها الناس لا تستقيم لهم ولا تتحقق لهم إلا إن استثنى المؤمن. ولذلك لما لم يستثني سليمان لما طلب من الله هذا العدد من الولد لكي يجاهد في سبيل الله، لما لم يستثني في البداية ولد له نصف إنسان فقط ثم مات بعده، ولما لم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإجابة على يهود في أسئلتهم عن الروح وغير ذلك تأخرت الإجابة. ولذلك أيضا هنا جاء عند الإمام مسلم عن وصف هؤلاء وكيف يخرجون، قال فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، يعني كان بها ماء في الماضي الآن خلاص جفت، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ببيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون نبالهم وسهامهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما دما، استدراج من الله عز وجل واستهزاء بهؤلاء الذين أرادوا أن يقتلوا إله السماء أو من في السماء، يعني هؤلاء الأفاكون الدجالون الذين اغتروا بقوتهم وبعددهم. قال فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، وبالضبط ما أراد فرعون أن يفعله في الماضي لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أما عن هلاك يأجوج ومأجوج فعند الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني من شدة المجاعة التي ستنتشر يومها عباد الله وقلة الزاد الذي بين الناس، يعني الشيء اليسير جدا سيصبح ثمنه مرتفعا وغاليا جدا جدا في ذلك الزمان. قال فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، يعني الدعاء والإنابة واللجوء إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف، وعبارة عن دود يكون في أنوف الإبل والغنم، يرسله الله في رقابهم فيصبحون قتلى كموت نفس واحدة، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني زهم ونتن يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله مرة أخرى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني أعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، حيث شاء الله. ولذلك جاء عند مسلم عن نواس بن سمعان: ثم يرسل الله مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، سبحان الله، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، سبحان الله. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بينه وبينه نبي، وإنه نازل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، سبحان الله القدير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاص، للناقة الشابة يعني وهي أشرف الإبل، فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، وأخيرا يعم الهدوء والطمأنينة في الأرض، وينشغل الناس بالطاعات والعبادات لعلمهم بقرب القيامة، فيفيض المال ولا يجد من يأخذه أو يقبله. ثم يكون الختام لحياة عيسى عليه السلام، عيسى الذي مكث في الأرض 33 سنة قبل الرفع، ثم 7 سنوات بعد النزول في آخر الزمان، ويكون ذلك يكون موته بعد هلاك يأجوج ومأجوج، يشكر عيسى والمسلمون ربهم. ثم يقيم عيسى عليه السلام وجهه شطر المسجد الحرام حاجا أو معتمرا، ثم يموت ليكون آخر هؤلاء موتى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعقيدة السديدة الصحيحة في هذه الأمور. وهكذا أيها الأحبة في الله، نقل إلينا ابن القيم عليه رحمة الله في حاد الأرواح بعض أوصاف ومعتقدات أهل الإيمان من أصحاب الجنان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلى حلقة أخرى متجددة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.